نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نلاحظ في بعض رؤساء المساجد قننوا بعض القوانين يزعمون أنها لصالح المسجد. أصبر. نحن اتفقنا على أن يطرح السؤال بعد المحاضرة ويكون له تعلق بما مضى قبل أن نمضي إلى رؤساء المساجد. رؤساء العائلات ينبغي أن يسعى في إصلاحهم قبل رؤساء المساجد. فإذا كان عندكم سؤال في هذا الشأن، ها؟ عندك سؤال؟ إذن اجعله الأول. نلاحظ في بعض العائلات أن الفتاة تريد أن تتعفف وتتحجب وفق ما قال الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن نجد الأم أو الأب يقف في الطريق كالعائق، ولا تحب أن تكون ابنتهم متحجبة، فهل يعد من الصد عن سبيل الله؟ وكيف تفعل الفتاة إذا صادمت بهذا العمل؟ أحسنت، هذا سؤال جيد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا سؤال له تعلق بما مضى، لأن هذا نوع من أنواع الصد عن سبيل الله، ويا ليته كان من إنسان بعيد أو من إنسان كافر، لأنه ينبغي أن يلاحظ أيها الإخوة إذا استقرأنا آيات كتاب الله أن صفة الصد عن سبيل الله قرنت في القرآن بالكفر. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. فتجد دائما أن الصد عن سبيل الله من عمل الكفار، وإلا فكيف يصد مؤمن يدعي الإيمان بالله واليوم الآخر ويدعي الإسلام يصد غيره عن سبيل الله، خاصة إذا كان هذا المصدود ابنه أو ابنته عن طريق الله تعالى؟ هذا والله أمر عجيب، وهذه فتنة ابتلي بها الكثير من الإخوة من الذكور والإناث. قبل أن نوجه النصائح لهؤلاء الإخوة الذين فتنوا، نوجه أولا نصيحة يشوبها اللوم لهؤلاء الآباء والأمهات الذين وقفوا حجر عثرة وعقبة كأداء في طريق التزام أبنائهم وبناتهم، ونقول لهم: اتقوا الله عز وجل، فإن الله تعالى يناديكم ويقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. النداء لمن؟ للمؤمنين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في كتاب الله فأصغ لها سمعك، فإما أن يكون خيرا تؤمر به أو أن يكون شرا فتنهى عنه. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه: تكون وقايتهم بتربيتهم وتعليمهم بما يكون لهم وقاية من عذاب الله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذه النار التي لا يرحم باكيها ولا يغاث مستغيثها ولا يمهل من طلب الإمهال. نارا وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة والعياذ بالله، يعني أنها توقد وتزداد سعيرا كلما ألقي فيها أفواج الناس. والحجارة قال ابن مسعود كما صح عنه أن حجارة من كبريت خلقت يوم خلق الله السماوات والأرض، تتميز بنتن الرائحة وسرعة الإيقاد وكثرة الدخان والالتصاق في الأبدان. هذه أربعة أمور، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، ملائكة لا يعرفون الرحمة ولا الشفقة. الله جل وعلا خلقهم وعلمهم علما خاصا ألا وهو علم التعذيب، يتفننون في تعذيب العباد الذي علمهم من الله تبارك وتعالى، لا يغيثون من استغاثهم، ولا يرحمون من استرحمهم، ولا يمهلون من استمهلهم، ولا ينظرون من استنظرهم، غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن الواحد من هؤلاء الآباء أو الأمهات لو أن ابنه أو ابنته أحرق في الدنيا وأصيب بنار الدنيا في يده أو في عضو من أعضائه لطاف به مستشفيات البلاد كلها، ولبذل كل ثروته وماله حتى يشفى ولده، وهذه نار الدنيا التي لا تساوي شيئا أمام نار الآخرة. فكيف يحرص الأب أو الأم على أن يقي ابنه أو ابنته شرور الدنيا ولا يحرصان على أن يقي أبناءهم عذاب الآخرة؟ هذا والله نقص في الدين وسفه في العقل. يقول ابن القيم رحمه الله: إن من أساء تربية ولده ولم يعلمه ما ينفعه فقد أساء له غاية الإساءة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إن الأب والأم مسؤولين أمام الله تعالى عن أبنائهم، فالمسؤولية والله عظيمة. وألفت انتباهكم إلى كلمة مسؤول، لأن كلمة مسؤول صار ينشدها الكثير من الجهلة، قل فلان مسؤول، ما شاء الله، مسؤول على وزن مفعول، والمفعول هو الذي وقع عليه الفعل، فمسؤول هو الذي سيقع عليه السؤال. نعم، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته، والزوجة راعية في بيت زوجها، كلكم راع وكلكم سيسأل عن هذه الرعية، عن هؤلاء الزوجات والأبناء، وهم جعلهم الله تعالى فتنة. ونحن نتكلم عن الفتن، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. أو إنما أموالكم، لا تبدأ الآية بيا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من راع يسترعيه الله رعية فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. حتى ولو كان يصلي أو يصوم أو يزكي أو يتصدق أو يحج، إذا بات ومات غاشا لرعيته فإن الله حرم عليه الجنة، لا يدخلها. وغش الرعية كيف يكون؟ يكون بعدم تربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة، هذا هو الغش. وجاء في سنن النسائي بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. سيسألك أيها الأب ربك تبارك وتعالى، وسيسألك ربك أيتها الأخت في الله عن ابنك وعن ابنتك: ماذا فعلت؟ بل والله كما جاء في أثر ابن مسعود أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يؤخذ بيده يوم القيامة ويقال: هذا فلان ابن فلان، من كانت له عنده مظلمة فليأتي إلى مظلمته. فهل ترضى أيها الأب، وهل ترضين أيتها الأم، أن يكون خصماؤكم أبناؤكم؟ قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. أي خزي وعار وأي ندامة وشنار أن يفصل بين العبد وبين أبنائه يوم القيامة، أو أن يتعلق أبناؤه في رقبته لأنه ضيع الأمانة، لأنهم أمانة في رقبة الإنسان. وقد أمرنا الله تعالى بأداء الأمانة إلى أهلها: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والأبناء لا شك أنهم أمانة، ائتمننا الله عليها. والزوجات أيضا أمانة، ائتمننا الله عليها. فكيف ترد هذه الودائع والأمانات؟ يكون ذلك بتربيتهم على الكتاب والسنة، وتعليمهم دينهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. قال الله تعالى عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فالمسؤولية والله كبيرة وعظيمة. أكثر الآباء والأمهات اليوم يظنون أن الإحسان إلى الأبناء إنما هو يتمثل في توفير كل ما يحتاجونه من المطاعم والمشارب والمآكل والملابس والمرافق المدرسية وما أشبه ذلك. هذا هو الذي يسير عليه أغلب الناس، ويظنون أن الإحسان إلى الأبناء وحسن تربيتهم هو أن يوفر الإنسان لهم كل ما يحتاجونه، وكأن الإنسان عنده دجاج مجنة ما يفكر إلا كيف تسمن الفراريش. سبحان الله، وش عندك دجاج في البيت أنت؟ هؤلاء الأبناء كما أنهم يحتاجون إلى الغذاء البدني، فإنهم محتاجون أيضا إلى الغذاء الروحي. كما أنك تخرج لتشتري لهم من السوق كل ما لذ وطاب من اللحوم والسمك والفواكه والخضر وما أشبه ذلك، فكذلك يحتاجون إلى أشياء تغذي إيمانهم وتقوي إيمانهم وتغذي أرواحهم، لأن الإنسان بدن وروح. وقد قال القائل كما أنشدناكم: يا خادم الجسم أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على الروح فاستكمل فضائلها، فإنك بالروح لا بالجسم إنسان. هل فكرت يوما أن تشتري لابنك كتابا أو رسالة تتكلم عن الصلاة أو عن الحجاب الشرعي أو عن عذاب القبر أو شريطا مسموعا؟ كم نشتري وننفق الأموال في لذائذ الدنيا، لكن ما يقربهم إلى الله لا نسعى فيه ولا نفكر فيه أصلا. الإنسان يشيب رأسه كما يقول بعض الناس، يفكر في أولاده كيف سينجحون في الدنيا، لكن هل فكر في نجاحهم في الآخرة؟ هل فكر هل هذا الإبن سيجاوز الصراط ويكون فائز على الصراط ويفوز في موقف الميزان ويشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هذا الولد ذكرا له في الدنيا والآخرة؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، لابد هذا الباء هنا المصاحبة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ولا أريد أن أستطرد في هذا الموضوع لأن هذا له تعلق بتربية الأبناء في الإسلام، ولكن لا بد من التعريج على هذه النقطة. وبعض الآباء ابتلوا بأمهات يصطدنهن أو يصطدنهم عن سبيل الله، فتصد المرأة ابنها عن طاعة الله عن طريق الأب. يكون الأب فيه خير، يريد أن يصلي أبناؤه معه صلاة الفجر في المسجد، أو يريد أن يلحق أبناءه بمدرسة قرآنية أو مدرسة طيبة، يريد أن يعلمهم الفضائل، فتقف المحامية في البيت، ما زال صغير وما زال صغير وما زال شباب والمستقبل أمامه حتى يكبر، وكفيك تعصبا وكثرت علينا من الحرام في البيت وهكذا. ولا شك أن هذا من أعظم العوامل التي تكون سببا لضياع الأبناء، أن لا يسير الزوج والزوجة على خط واحد، الزوج يقول شرق والمرأة والأم والزوجة تقول غرب. نعم كما قال الشاعر، قال: وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات، وكيف يرجى لأطفال كمال وقد رضعوا ثديا الناقصات. ما يمكن، ما يمكن. فلا بد أن يعي الأبوين، أن يعي الأبوان هذه المسؤولية، لا بد. والويل لهما أو لأحدهما إذا منع أبناءه من طاعة الله. بعض الآباء يمنع ابنه من أن يذهب إلى المسجد بدعوى أنه يخاف عليه، أو الامتحانات له في بكالوريا أو في دكتوراه أو في شيء، وكأن طاعة الله تضيع الإنسان. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ألا يضيع الوقت في الطريق أو في المسجد في حديث وفي ثرثرة، لكن لا ننهاه عن طاعة الله، بل نعينه على طاعة الله، لأن طاعة الله سوف تعينه على أمر دينه ودنياه. فهؤلاء الإخوة من الشباب والشابات نتألم في مكانهم أن يبتلوا بمن؟ بآباء وأمهات يصدونهم عن سبيل الله عز وجل. كم من فتاة مؤمنة بالله، قد وقر الإيمان في قلبها وفهمت حقيقة الحجاب الشرعي، وأرادت أن تلبس رمز الكرامة والعفة والشرف، فأبت عليها أمها أو أبى عليها أبوها بدعوى أنه إما يخاف عليها أو أنها ما زالت صغيرة. الصغيرة إذا حاضت المرأة انتهى الأمر، إذا حاضت الفتاة ما جاز لها أن تبرز مفاتنها وعورتها إلا للمحارم فقط. كيف ما زالت صغيرة؟ البنت عندها 20 سنة وما زالت صغيرة، سبحان الله. وش قالوا الشافعي؟ أظن مر علينا أنه في رأى جدة عمرها 21 سنة، جدة، وهذا ما زال يقول ما زالت صغيرة. صغيرة، سبحان الله. فليتق الله هذا الأب وهذه الأم، ولا يجوز له أن يصد ابنه وابنته عن طاعة الله، لأنه سيسأل. وها نحن نرى من فرط في أبنائه فلم يربهم تربية صحيحة، تجده يجني الثمار المرة في الدنيا قبل الآخرة. نعم، لأنه إذا ما حدثت الكارثة فإن تداركها يصعب جدا، يصعب. وكم نسمع الحكايات يوميا التي يندى لها الجبين خجلا، وكما قال الشاعر: أتبكي على لبنى وأنت قتلتها؟ لقد ذهبت لبنى فما أنت صانع. الذي حدث لهذه البنت أو لهذا الولد إنما هو بسببك أنت، السبب فيه، لأن هؤلاء ضحية. كثير من الآباء والأمهات قد يتم أبناءهم وهم على قيد الحياة، الآباء على قيد الحياة، تركوهم يتسكعون في الشوارع ويجوبون الأسواق، وتركوا لهم الحبل على الغارب دون حسيب ولا رقيب، فلا يسأل ابنه مع من يمشي وأين يذهب ولماذا تأخر ومن أين له هذا الشيء، ولا ينظر في محفظته أبدا. الحرية، بس الحرية الشخصية. قال الشاعر: وليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. لأن اليتم الطبيعي الذي يكتبه الله تعالى على من شاء من الناس، هذا يصبر الإنسان عليه، بل قد يكون له خيرا، خيرا في الدنيا والآخرة. اليتيم في الناس كما قال ابن منظور هو من مات أبوه قبل البلوغ، واليتيم في الحيوانات من ماتت أمه. قد يكون يتيما يتما بتقدير الله، يموت الإنسان أبوه فيعيش كما يقال على عصامية اليتم، فيجبر هذا الجانب بشيء يهبه الله إياه، كما حدث للإمام أحمد رحمه الله، فإنه عاش على عصامية اليتم فصار إمام أهل السنة والجماعة في الحديث، يعني هذا النقص. فعلت أمه رحمها الله تعالى كل ما في وسعها لتسد هذه الثغرة، فسدت هذه الثغرة، بل وصار الإمام رجلا في سن الشباب وفي سن الطفولة. كانت أم الإمام أحمد تذهب به إلى صلاة، توقظه، يقول هو يحدث عن نفسه يحدث عن أمه، يقول كانت أمي توقظني في وقت ليس بالقليل قبل الفجر، توقظه وتسخن لي الماء، ثم نتوضأ أنا وهي ونصلي ما كتب الله لنا، ثم تتلفع وتلتحف وتخرج تأخذ بيدي وتأخذني إلى مسجد الحي، وكان المسجد بعيدا عن بيتنا في وقت شديد البرد، أي في الشتاء، في أيام الشتاء في ليالي بغداد. يقول فتوقفني على باب المسجد حتى أشهد صلاة الجماعة خلف الإمام، ثم تظل تنتظرني حتى ترتفع الشمس، تلزمني بالذكر وحضور مجالس العلماء، ولا تنصرف حتى تصلي الظهر، حتى أسمع العلم، ثم تأخذني وترجع بي إلى البيت. ولما بلغ السن 16 من عمره أعدت له ما يعد للمسافر، بعض كسر الخبز، خبز الشعير وصرة ملح وما يحتاجه المسافر في ذلك الوقت، وقالت يا ولدي اذهب في طلب الحديث، فإن طلب الحديث جهاد في سبيل الله، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. شتان شتان بين هؤلاء الأم، والله إن الكبد لا تفطر حزنا على نسائنا اليوم، وعلى أقول على فتياتنا وزوجاتنا، لأن النساء مصانع الرجال. وحقيقة إن نساء المسلمين، أو إن الكثير منهم حتى لا نظلم الكل، إن الكثير من النساء قد أصبن بعقم أشد وأعظم من العقم الحقيقي، إنه عقم إنجاب الرجال الأفذاذ. فإننا صرنا نرى اليوم أجيالا تخرج ورجالا أشباه رجال لا رجال، شبه رجل فقط، ما هو رجل، رجل مخنث في المشية والكلام واللبس والفكر والطبع. فخنث الرجال ورجل النساء، ثم نكسوا على رؤوسهم انتكاسة عظيمة، نعوذ بالله، نسأل الله أن يردنا إلى دينه. فأقول لهؤلاء الشباب اصبروا، كما قال صلى الله عليه وسلم وهي وصيته لأمته، أو من بين وصاياه، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبري أيتها الأخت الكريمة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم أمر الله تعالى بالإحسان للوالدين، ولكن لا يجوز طاعتهما فيما كان معصية لله. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي. لما أسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، خال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مضرب المثل في مكة ببره لأمه، أو في بره لأمه، فلما أسلم سمعت به أمه فقالت والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع عن دينك، وإلا أموت فتعير بي طيلة حياتي. فمكثت يوما وليلة فلم تأكل ولم تشرب، ثم اليوم الثاني ثم الثالث حتى جهدت وتغير لونها. فدخل عليها سعد رضي الله عنه قال تعلمين يا أمه والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت الواحدة تلو الأخرى على أن أترك ديني ما فعلت، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فأكلت وشربت، ثبات على الدين. هذه فتنة، هذه لا شك أنها فتنة. وجاءت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، والحديث في سنن أبي داود بسند صحيح، جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إن أمي مشركة وقد أتتني راغبة، وفي لفظ راغمة، أفأصلها؟ قال صلي أمك. فصلة الوالدين وبرهما شيء، وطاعتهما في معصية الله شيء ثاني. لا طاعة لمخلوق أي مخلوق إن كان، هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان مشهور وهو صحيح في مسند أحمد، هذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أي مخلوق إن كان، سواء كان قريبا أم بعيدا، سواء كان ذا سلطة أو ليست له سلطة. فعليك أيتها الأخت أن تثبتي وعليك أيها الأخوة لله أن تثبت. ولكن هناك طريقة يتوسط الإنسان فيها في كيفية المعاملة مع هؤلاء الأبوين أو الآباء، لأن آباءنا الغالب إلا من رحم الله قد عاشوا الفقر والجهل والاستعمار وكابدوا ما لم نكابده نحن، فنحتاج إلى أن نفهمهم الأمور وأن نصبر عليهم وأن ندعو الله لهم. صلي ركعتين. نحتاج إلى أن نقنعهم، يعني إذا أردنا أن نطيع الله ورأوا علينا مظهرا من مظاهر السنة والطاعة ينبغي إيش؟ التلطف بهم والرفق بهم، لأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة، وما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. نحاول أن نقنع الأب، عسى الله تعالى أن يجعلك سببا في هداية والده. ورأينا كثيرا من الأمثلة، كثير من الشباب ابتلوا بآباء عصاة وأمهات أيضا، فصدوهم أي صد الآباء وأبنائهم عن سبيل الله فأقنعوهم بالحجة وبالتي أحسن. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وأحق الناس بذلك الوالدان. يعني لا يتعنف الإنسان معهم، لا يسارع في تكفيرهم أو تفسيقهم أو تبديعهم كما يحصل من كثير من الشباب الذي يدعي أنه ينتمي إلى السنة وإلى هدي السلف، هذا خطأ. أما إذا أصر على مبدئهما الخاطئ فلا طاعة لهما، وينبغي الصبر. ولا يضرك أبدا إذا دعوا عليك، لأن الدعاء لا يستجيب الله تعالى دعاء الوالد على ولده أو لولده إلا إذا كان بحق، أما إذا كان بباطل فإن الله تعالى عدل، وما ربك بظلام للعبيد. نواصل الكلام عن هذه الفتنة فنقول إن الكثير من الآباء اليوم في هذه الأيام خاصة يذهب فيجبر ابنته على نزع الحجاب لسبب من الأسباب، إما لأنه يخاف أو بدعوى حتى تكمل دراستها. هذه الدراسة أسألكم بالله ماذا ستحصل منها هذه المرأة؟ نحن لا نقول إن المرأة ينبغي أن لا تتعلم، يجوز للمرأة أن تذهب إلى المدرسة وإلى الكلية، ويجوز لها أن تعمل أيضا في الإسلام، ولكن وفق الضوابط الشرعية والآداب المرعية التي هي مفقودة في الحقيقة في كثير من البلاد العربية فضلا عن غير البلاد العربية. فماذا ننتظر وماذا سنحصل من وراء هذه الدراسة حتى لا تبقى جاهلة؟ والله إن الجهل الحقيقي في أن تجهل دينها. أبناتنا ما يفقهن الدين أصلا، لو سألت الفتاة من فتيات المسلمين هل تعرفين أحكام الطهارة؟ هل تعرفين أنواع الدماء التي يمكن أن تصيبك كدم الحيض والنفاس والاستحاضة؟ نعم، وما أشبه ذلك، والفساد، نعم، والصفرة والكدرة وغير ذلك، هل تعرفين هذا؟ هل تعرفين كيف تغتسلين من الحيض؟ لا تعرف. يعني أبسط الأشياء، ناهيك عن الصلاة وزكاة الحلي إن كان لها حلي، نعم، وحقيقة الصيام وما أشبه ذلك. يعني الصحابة رضي الله عنهم حرصوا أن يعلموا أبناءهم الأشياء التي نحن ما زلنا بعيدين عنها جدا، الصلاة والزكاة والصيام، هذا كله عندهم يعني شيء طبيعي. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كنا نعلم أطفالنا مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن. كان الواحد يأخذ ابنه تقول له: تعالى، هل تعرف غزوة الرجيع؟ هل تعرف غزوة ذات الرقاع؟ غزوة ذات السلاسل؟ هل تعرف غزوة حنين؟ ويعلمه، قل: كنا خرجنا في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني في السنة الفلانية، وكان عددنا كذا وكذا، وكان القائد كذا وكذا، وكان قائد الميمنة من، وكان قائد الميسرة كذا، ويعلمه الغزوة من أولها إلى آخرها ويعطيه دروس فيها، ثم يكرر هذا وراك قلنا سألت ابن من أبناء المسلم والله يعني ما القصة حدثت لي، قلت له من محمد؟ تعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، قال هو ابن الله والعياذ بالله. لماذا؟ أجاب بنحو ما تعلم من النصارى، لأنهم يعتقدون أن عيسى ابن مريم هو ابن الله والعياذ بالله، فظن أن هذه تسحب أيضا على المسلم. ففهمت كم من من أبناء المسلمين لا يعرف الشهادتين. قل له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يتلعثم لسانه لا يستطيع أن يقولها. ليش؟ لأن لسانه أعجمي، الشعر أسود والقصرة سمراء واللسان أعجم، ما يعرف كيف يشاهد. هذه مصيبة ولا ما هي مصيبة؟ هذه مصيبة عظيمة. وش كان السؤال؟ قلت بعض الآباء يلزم ابنته لسبب من الأسباب، وبعض الأمهات تلزم ابنتها لا تلبس الحجاب بحجة حتى تتزوج، حتى يراك الشباب. اصبري، إذا غطيت نفسك وكفنت نفسك كيف ستشتهين والعياذ بالله ويرغب فيك؟ اصبري حتى تتزوج وبعد تلبسي حتى خيمة ما هو حجاب. هذا مدخل من مداخل الشيطان. ولكن بحمد الله أنا أقول أن أغلب شباب الصحوة الآن لا يتوجهون إلا للمرأة الصالحة والشاب والفتاة المحجبة، فصارت الفتاة المحجبة في هذا الوقت عزيزة، ونسأل الله تعالى أن يثبتهن. فلا بد أن نثبت على الدين، لأن من كان قبلنا قد ثبت على أمور أكثر من هذا. أم سلمة رضي الله عنها تقول لما نزل قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، تقول أم سلمة لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار وعليهن أكسية سود كأنهن الغربان من السكينة. سبحان الله، ما خرجنا في مظاهرة ينددن بأن الحجاب هذا شيء رجعي ويردنا إلى عصور الصحراء، أبدا. ما سودنا الجرائد والمجلات بالمقالات وقلنا إن هذا اللباس دخيل علينا، أبدا، بل استسلمنا لأمر الله ورسوله، لأنهن يعلمن أن حجابهن في الدنيا هو حجابهن يوم القيامة من النار. ولذلك أقول وقلتها من قبل أن من وضعت حجابها في الدنيا فقد وضعت حجابها عن النار يوم القيامة. وأنا أنصح الآباء أن يتعلموا حكم الحجاب وأن يعرفوا ما هو الحجاب، هل هو مجرد لبس أو رمز كما يقال عنه، لأنه ليس في الإسلام رموز ولا طقوس. الحجاب واجب كالصلاة، مجمع على وجوبه، يكفر من قال بعدم وجوبه، والخلاف الوارد بين العلماء في جواز كشف الوجه والكفين، فهو واجب كالصلوات الخمس تماما. لأن بعض الفتيات يلبسن الحجاب لا يدرين لماذا يلبسنه، وبعض الآباء هداهم الله يلزمن بناتهن على أن يلبسن الحجاب، وهذا شيء ليس بسليم، لأن هذا له مخلفات سلبية. ينبغي أن نعلم الفتاة لماذا أمر الله الحجاب أصلا، لماذا شرع الحجاب، وأن نسرد عليها وعلى بناتنا سيرة الصالحات، حتى ما إذا ما لبست الفتاة الحجاب تكون مقتنعة. الأمر لا يكون بالقوة والعنف، لأن الإنسان إذا تعبد لله وهو مجبر على ذلك فإن الله لا يقبل منه عمله، لا بد أن يكون منشرح الصدر راض بحكم الله تعالى. ولذلك وجدنا أو سمعنا عن بعض الفتيات يشتكين إلى المديرين أو المديرات أو القيمين أو القيمات من آبائهم من آبائهن، وأن الآباء هم الذين ألزمنهن بماذا؟ بالحجاب. فكتب ذلك وسجل ذلك لا شك، وقد كثرت هذه الشكايات، ولذلك خرجوا علينا فقالوا كل امرأة محجبة هي تحت حذاء الرجل. فظنوا أن الحجاب عبارة عن قضبان حديدية تقف المرأة خلفها تنادي وتستجير، لكنهم لو وجدوا فتيات ومؤمنات صالحات يأبين أن يتنازلن عن هذا الأمر الشرعي وإلا أن يهلكن دونه، كيف سيكون الحال؟ لأن الأعداء يترقبون الثغرات، من خلال هذه الثغرات يتسللون. فهمتم؟ السلف الصالح عرضت عليهم المساومات والصفقات وهددوا بالقتل كما سمعتم، وما سمعتموه إنما هو غيظ من فيض وقليل من كثير، ولكنهم ما استسلموا وما ذعنوا وما أذعنوا لهذه الطلبات أبدا. نذكر بعض الأمور، نذكر إن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن وقر الإيمان في قلبه وتخرج من مدرسة النبوة اسمه حبيب ابن زيد الأنصاري رضي الله عنه، وقع أسيرا في يد طاغية من الطغاة ادعى النبوة إنه مسيلمة الكذاب عليه من الله ما يستحق. فلما وقف أسيرا بين يديه وجاءوا به وجروه في وثاقه، قال له مسيلمة: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إن بأذني صمما عما تقول لا أسمعك. قال: أعذب وأقتل؟ قال: أنت وشأنك. ثم أعاد السؤال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إن بأذني صمما عما تقول. فأمر السياف وجعل يقطعه إربا إربا وقطعا قطعا، كلما قال إن بأذني صمما فبتر يده اليمنى ثم اليسرى ثم ذراعيه ثم رجله الأولى، وكان كلما بتر منه عضو يقول محمد رسول الله حتى خرجت روحه وفاضت لتلتحق بالرفيق الأعلى وهو يقول محمد رسول الله. أي طراز هذا؟ ومن هذه القصة نذهب إلى مكة حيث وقع صحابي جليل في الأسر من قبل المشركين، إنه خبيب بن عدي رضي الله عنه، وقصته رواها الإمام البخاري في كتاب المغازي في غزوة الرجيع. يقع هذا الصحابي أسيرا في يد المشركين فيصلب، يوضع على خشبة الصلب، ثم توضع هذه الخشبة وهو مصلب عليها في مفترق الطرقات حيث تمر القبائل العربية، ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه أن يسلم أو أن يلتحق بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه سياسة من السياسات وطريقة من الطرق أن ينكل بأحد المسلمين حتى يكون درسا لغيره أو للناس جميعا. ثم اتفقوا على يوم مشؤوم عليهم أن يقتلوه أمام الناس، فتقاطرت الوفود حوله واجتمعت الحشود وجعل الرماة يشحذونه بسيوفهم ورماحهم ونبالهم وسهامهم، فطلب منهم طلبا وقال: أريد أن أصلي لله ركعتين. أرادوا قتله، تصلي ركعتين؟ صلي ركعتين ما في مشكلة. فصلى ركعتين في غاية بغاية الخشوع والإخبات، ثم سلم وقال: والله لولا أني أخشى أن تقول إن بي جزعا من الموت لزدت. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: قال الله، دعا عليهم هذه الدعوات العظيمة، قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وراح ينشد أبيات تهز الجبال ويقول: إلى الله أشكو غربتي يوم كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد ذرفت عيناي من غير مزعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وما بي حذار الموت، إني لميت وإن إلى ربي إيابي ومرجعي. في أبيات طويلة، هذه قطعة منها، رضي الله عنه. فقتلوه، قبل أن يقتلوه جاء أبو سفيان فقال: أنشدك الله يا خبيب، أترضى أن يكون محمد في مكانك؟ قال: لا والله، لا أرضى أن تصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم شوكة وهو في مكانه وأنا في أهلي معافى. سبحان الله، انظر إلى هذه التربية، ما استسلم وما كفر وما ارتد عن دينه، واليوم لأدنى المساومات ولأدنى الأشياء نتنازل. إنه لا تنازل على الثوابت، لأننا إذا تنازلنا اليوم عن شيء سوف تكون مساومات أخرى، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فإذا تركنا أصبعا يقطع اليوم بقيت أربعة، والمسألة قد تكون إلى أمد، يعني على أمد بعيد، لأن الشيطان يتدرج مع الإنسان، شيطان الإنس والجن، يعني يترك له الحبال ويفتح له الأبواب ويصبر عليه، يصبر على خصمه، يعني ليس بالضرورة أن يكون الشيء متتابعا، لا، بعد 20 سنة ما في إشكال، المهم أن نصل. مالك وش فيه؟ نعيدها، تجدها في الشريط. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والالتزام بأوامره والنجاة، كل النجاة في الالتزام بهذا الإسلام صغيره وكبيره. لا شيء في الإسلام اسمه قشور، لا قشور في الدين. بعض الناس من يقول اللبس هذا اللي أنتم تدافعون عنه قشور، سبحان الله، قشور، بل هو والله لب وجوهر من جواهر هذا الدين. لا يوجد في الإسلام قشور، أمر من أوامر الله ينزل من فوق 7 سماوات، ينزل به أمين وحي السماء على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وينفذ ويتقبله المسلمون. نأتي اليوم بعد قرون من الزمن نقول إنه قشور أو شيء زائد، ما في إشكال. وأنا أنصح أخواتي في الله جل وعلا اللاتي ابتلينا بنزعه إكراها أن يتقين الله تعالى، فإن من أكره على ترك الواجب أو فعل المحرم فإنه لا حرج عليه في اقترافه، ولكن ينبغي أن نعرف الإكراه. ليس الإكراه مجرد أن يسأل أو يطلب من الشخص اترك كذا فيترك، ليس هذا هو الإكراه. الإكراه أن يهدد الإنسان بحبس أو بأخذ مال أو بقتل أو بسلب ملك، هذا إكراه. نعم، إذا هدد ممن له قدرة وسلطان فهذا نعم، هذا له حكم الإكراه، ولا حرج على الإنسان أن يظهر الموافقة، ولكنه لا يستسلم في قرارة نفسه. والدليل على ذلك قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذه الآية نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي عذبه أهل مكة وعذبوا أبويه أمامه وقتلوهما، وكانت أول شهيدة في الإسلام أمه سمية رضي الله عنها، خيروها بين الكفر والإيمان فأبت وتفلت على وجه الطاغية فطعنها بحربته في فرجها فقتلها لتلقى الله شهيدا. ولما قتل أبوا عمار ضعف رضي الله عنه وأجابهم لما أرادوا، فوقع في نفسه شيء فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: إن عادوا فعد، لأن المهم أن يكون الإنسان قلبه مطمئن بالإيمان، لا ينشرح صدره وقلبه لهذا الذي أكره عليه. وكذلك أنا أقول، لأنه إن كان هذا في الكفر الذي هو أخطر وأكبر الذنوب فما دونه من باب أولى. إذا أكرهت المرأة على نفس الحجاب بأن هددوها بحبس أو أخذ مال أو انتهاك عرض فإنه لا حرج عليها أن تنزعه. ولكن بعض النساء من أكرهت على تركه فعوض أن تتستر لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعت، فخرجت وفخذاها مكشوفتان. نعم، فلما أنكر عليها قالت الله غالب منعونا، هي منعوك من هذا لتلبس هذا؟ أنا أقول لهؤلاء البسنا اللباس الذي يسمى تقليدي، هذا اللحاف الأبيض على اختلاف صوره وأشكاله، أنا أرى أنه لبس إسلامي وهو حجاب شرعي، البسنا. أظن أنك لو لبست هذا اللحاف الأبيض أو الأحمر أو الأسود في أي بلد كنت أظن أنه لا يعاب عليك، لأن هذا من العادات أكملوا والتقاليد، لأن العادات والتقاليد شيء مقدم على الدين. أنا قلت لحاف واسمه يتغير من بلد إلى آخر، شيء رداء كبير تستر به المرأة نفسها، يمكن أن تلبس هذا أم لا؟ يمكن، فاتقوا الله ما استطعت. وما سوى ذلك فلا يجوز للمرأة أن تضع حجابها، وإذا أرادت أن تتعلم فتتعلم في بيتها أو في مدرسة يمكن لها أن تلبس حجابها. ولا خير في دراسة أبعدتها عن طاعة الله، بالله عليكم إذا ماتت المرأة هذه التي وضعت الحجاب أو الفتاة البالغة المكلفة ماتت وكانت قد وضعت الحجاب، هل تنفعها دراستها عند الله؟ عجيب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا تنفع الدراسة هذه ولا تنفع الدنيا كلها بأسرها. قال ابن القيم رحمه الله في فوائده: ليحذر العبد من المعصية، فإنه قد يكون بمعصية واحدة تحق عليه كلمة العذاب فيحبس في النار. ثم استدل بحال إبليس، قال إبليس ترك سجدة فطرد من رحمة الله فكتب عليه الخلود في النار، ودخل النار من آذى المسلم بكلمة، بكلمة قد تكون معصية، فلا يستهان بالمعاصي. جاء في صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث دائما نكرره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، صنفان من أهل النار ما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وأن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، تستر شيئا وتبدي شيئا، تظهر مفاتنها من خلال لبس الضيق، نعم، الذي يفصل جسدها، لا تلبس ملابس صفيقة أو تلبس ملابس شفافة، كذلك تسرح شعرها وتضع هذه الكعكة على رأسها حتى يصير رأسها كسنام البخت. ما هو البخت؟ البخت الذي له سنامان، وتتمايل في المشية فتفتن الرجال، هذه لا تدخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا تجد ريحها، لأن الإسلام والجنة لا تنال إلا هكذا بالشهادتين وصلي وبس، لا، في تكاليف شرعية لا بد أن يؤديها الإنسان ويترك المحرمات حتى يفوز برحمة الله، فإن الإنسان يدخل الجنة برحمة الله ومغفرته وعفوه، وينجو من النار بمغفرته ورحمته، ويتفاضل أهل الجنة في منازلهم بأعمالهم كما قال ابن القيم. قال ابن القيم: فاز أهل الجنة بالجنة برحمة الله وعفوه ومغفرته، ونجوا من النار بمغفرته ورحمته، وتفاضلوا في منازلهم في الجنة بأعمالهم. فهمتم؟ نأخذ سؤال آخر، وقت سؤالك، عندك سؤال آخر متعلق بالموضوع؟ نعم، نعم. الحجاب هذا. نعم. أنا لا أقول أن مجبرات. إذا دخلنا للمدارس، فبعضهم يقول أنا لا أريد أن حطم حياتي. الله أكبر، والله لقد حطمت حياتك يعني دنياك وأخراك إن فعلت ذلك. هذه حجة واهية وعذر أقبح من ذنب. نعم، لأن الحياة الحقيقية في الاستجابة لله ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي الحياة الحقيقية. أما التي يعيشها الإنسان ولا يكون فيها على أمر الله ورسوله فليست بحياة، فإن الموت خير له من هذه الحياة التي يكون فيها مقطوعا عن الله تبارك وتعالى. يكفي هذا، لنكمل إن شاء الله غدا بإذن الله.